اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى فصل صلاة السفر. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلاة السفر. كانت النية أن أخذ صلاة السفر وما بعدها من الجمع بين الصلاتين، لكن فضلت أن أؤجل ذلك إلى الدرس القادم حتى يعني نعطي الدرس حقه، فكلما أعطينا الدرس حقه كلما استفاد الطلبة وكان أنفع لهم. يعني الأصل في هذا الباب آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، والنسائي في سننه الصغرى، وابن ماجه في سننه أيضا، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، أين صلاة السفر في القرآن؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما فعل، كما رأيناه يفعل. عجيب هذه، سبحان الله، انظروا إلى هذا الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله بعث محمدا ونحن لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما كان يفعل. فهذا الحديث يدل على أن عبد الله بن عمر كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة عندما يسافر، فلذلك كانوا يقصرون. وقد يقال على ما سأل هذا السؤال، مع أن الآية واضحة فيها القصر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والجواب أن هذه الآية بظاهرها تدل على جواز القصر إن خفنا أن يفتننا الذين كفروا، يعني أنها كأنها في هذه الآية تابعة لصلاة الخوف، فإذا أمنا فلا قصر. وهذا الفهم فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، ويقال له يعلى بن منية، يعلى ابن منية ويعلى بن أمية، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمنا، فقد أمن الناس، يعني بما أن الناس أمنوا فعلام القصر. فقال له عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، يعني أنا كذلك تعجبت من هذا الأمر، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اقبلوا صدقة الله سبحانه وتعالى. يعني كانت في بداية الأمر من أجل الخوف، ثم أصبحت مطلقا رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. فلننظر إلى كلام الشيخ رحمه الله ولنشرع في شرحه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. صلاة السفر سنة، صلاة السفر سنة، ولها سبب وشرائط ومحل. فأما سببها فكل سفر طويل وهو أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع، فهي ستة عشر فرسخا فهي 48 ميلا. حاصل كلامه أن القصر في السفر على مشهور مذهبنا هو سنة مؤكدة، ليس سنة فقط بل سنة مؤكدة. ومعنى ذلك أن الذي لا يقصر قد خالف السنة وأساء وفعل ما لا ينبغي أن يفعل، لكن صلاته صحيحة وليس بمذنب. إن السنة مؤكدة، ولذلك يعبر عنه، يعبر عن هذه السنة كما يعبر عن ذلك كثيرا الإمام ابن أبي زيد في رسالته: سنة واجبة. كل ما قال فيه ابن أبي زيد القيرواني سنة واجبة فمقصوده أنه سنة مؤكدة. ولذلك ظن بعض الناس ورووا عن الإمام مالك رحمه الله وجوب القصر، وهذا غير صحيح. فمشهور مذهبنا ليس وجوب القصر، بل مشهور مذهبنا أنه سنة مؤكدة. طيب، وما الذي أخرجه عن قوله عن كونه سنة عن كونه واجبة؟ الذي جعله سنة مؤكدة قول الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما ليس عليك جناح؟ لا حرج عليك في ذلك، الأمر واسع لك أن تفعل ذلك، هذه واحدة. ثانيا، قول صدق الله بعليك فاقبلوا من الله صدقته في الحديث يدل على أن هذا فضل من الله، فمن المعيب أن ترد على الله سبحانه وتعالى صدقته، هذا غير معقول، ليس من الأدب. وهذا الحديث بعض أهل العلم استدل به على الوجوب، ولكن الذي أخرجه عن كونه واجبا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات في الحج في منى، مع أنه كان في أول خلافته صدر من خلافته يصلي ركعتين، صلى أبو بكر ركعتين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى أبو بكر ركعتين، صلى عمر ركعتين، وصلى عثمان ركعتين في السفر أقصد صدرا من خلافته، ثم إنه بعد ذلك أتم. فيعني أنكر عليه بعض الصحابة ذلك، قالوا: كيف تتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم، ولا أبو بكر ولا عمر. وقيل ذلك لابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، قال: إن لله وإن إليه راجعون. يعني عد المسألة أمرا يعني غير مقبول. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. يا ليت أن الله يقبل مني هاتين الركعتين. والحديث الصحيحين. ومع ذلك فإنه صلى مع عثمان ركعت أربع ركعات، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر كله. يعني أني وإن كنت أرى ذلك فأنا أكره أن أحدث خلافا وخالف الأمير وينتشر ذلك ويصبح يعني الناس تتحدث بذلك، هذا أمر قبيح لا أحبه. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها روى البخاري ومسلم عن عروة بن مسعود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فقلت لعروة، يعني الراوي عن عروة قال: فقلت لعروة: فما بال عائشة كانت تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان، أو تأولت ما تأول عثمان. فعائشة أم المؤمنين كانت تتم الصلاة في السفر، وعثمان كان يتم، ويتم وراءه أمة من الناس في السفر. فلو أنهم فهموا من حديث فأقرت في السفر وأتمت في الحضر أن صلاة السفر ركعتين ولا يجوز أن تصلى بغير ذلك كأن كصلاة الصبح، لما جاز لهم أن يتموا، صح ولا لا؟ لكن رأوا أن الأمر فيه سعة، أن الأمر على سبيل السنة والجواز لا على سبيل الوجوب والتحريم، أنه واجب يعني، فلذلك يعني أنه رخصة، لكنها رخصة مؤكدة. إذا قال فأقرت السفر وأتمت في الحضر، هذا دليل على أنها رخصة مؤكدة، حتى إنه قد وردت أحاديث يعني فيها شدة عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، من خالف السنة قد كفر. شديدة هذه، فكانت هذه هي أدلة من قال بالوجوب، لكن قول أصحابنا رحمه الله أقوى لهذه الأثار التي ذكرت لكم. طيب، هو يعني لها سبب وشرائط. إذن صلاة السفر لها سبب، ما هو سببه؟ ما هي شروطها؟ هي ليس هكذا أي سفر وكيفما اتفق تقصر، لا، يجب عليك أن تعرف هذه الشروط، وقد ذكر شروطا أربعة. فما هي هذه الشروط؟ قال: أولا هو السفر الطويل. إذا السفر القصير لا يقصر فيه، طب ما هو السفر الطويل؟ قال: هو أربعة برد. وذكر ما هو البريد يعني بتوقيتهم القديم. هو العلماء يقولون إن البريد تقريبا ما يعادل 20 كيلومترا أو ما يقاربها، هو حوالي 20 كيلومترا أو ما قاربها، وبعضهم حسبها حسابا دقيقا فقال هي 22 كيلومترا وفاصل بعض الأجزاء. وهذا يقتضي أن أربعة برد هي حوالي 80 كيلومترا، وإذا قلنا 22 قد تصل إلى 85 كيلومترا. إذن هذا هو الشرط الأول، إذن هذا هو الحقيقة، هذا ليس شرطا، هذا سبب، هذا هو السبب الذي يبيح لنا القصر، السبب الذي يبيح لنا القصر. فلا يوجد شيء آخر قط يبيح لك أن تصلي صلاة التامة أن تقصرها إلى ركعتين إلا أن تكون مسافرا. إذن هذا السبب الوحيد، حتى لو كنت متعبا، حتى لو كنت مريضا، حتى لو كنت ما كنت، لا تقصر. ولا يأتينا متحذلق فهيم من أصحاب مقاصد الشريعة ويقول إن من مقاصد الشريعة التخفيف على الناس لأن صلاة السفر تقصر، إذن كل تعب نقصر فيه الصلاة. هذا كلام لم يقل به أحد طبعا، لكن لا يبعد عن هؤلاء المخلطين المبتدعة أن يقولوا شيئا من هذا الكلام. المهم ليس هذا موضوعنا. طيب لماذا السفر الطويل تقصر فيه الصلاة؟ قال لأنه مظنة المشقة، لأنه مظنة المشقة. وهذا فقط يعني من حكمة القصر، وإلا فليس دليلا. لو قلنا إن هذا هو العلة لقلنا إن كل شيء فيه تعب نقصر فيه، لكن هذا ما قال به أحد. ومن الأدلة على الأربعة برد آثار عديدة، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وليس لها محرم، في رواية أخرى وهي في الصحيحين. فإذا تصورنا المشي بالدابة مسيرة يوم وليلة، فهذه في الغالب تأخذ مقدار 80 كيلومترا تقريبا، يعني 4 برد تقريبا. وهذا الحديث أيضا ليس دليلا صريحا في الموضوع، هذا ليس دليلا صريحا في الموضوع. ولذلك احتج الإمام مالك وغيره بأحاديث أخرى بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك ما بلغ مالك رحمه الله أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وهو حوالي 80 كيلومترا من مكة إلى الطائف، حوالي 80 كيلومتر، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، ما بين مكة وجدة. وهذا كله يعادل تقريبا، هو حقيقة الآن من مكة إلى جدة أقل من 80 كيلومتر، حوالي 74 كيلومترا. ولذلك قالوا 80 وما قاربها يعني. ولا تنسوا أن جدة قد كبرت كثيرا، كانت صغيرة الآن كبرت، وحتى مكة كبرت. وهذه المسافة تقريبا بالسيارات اليوم هي حوالي ساعة، ساعة. فلو أن إنسان قال كل سفر فيه حوالي ساعة يقصر فيه، فهذا قول يعني له وجه، السيارات المعتادة يعني. لكن التقدير بالكيلومترات أضبط، السيارات قد يطير، قد يطير، وقد يأخذ المسافة التي يأخذها غيره في ساعة هو في نص ساعة. المسألة لا يمكنك أن تضبطها. طيب مما يدل على أكثر من ذلك، يعني الإمام مالك رحمه الله هنا لما روى هذا الأثر عن ابن عباس قال: وذلك 4 برد، يعني هذه المسافة هي 4 برد. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا، رواه معلقا في صحيحه. وروى الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافر ابن عمر لريم، سافر ابن عمر لريم فقصر الصلاة. قال مالك: وذلك نحو 4 برد، نحو 4 برد. وركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. وهذه كل مسافات تقريبا 4 برد، إذن هي حوالي تقرب من 80 كيلومترا بالمقاييس المعاصرة. قال: وأما شرائطها فأربعة، شرائط القصر السفر 4. الشرط الأول أن هذه المسافة أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا فقط، فلا يحسب مع ذلك الرجوع، بل يعتبر الرجوع وحده. يعني لا تقول أنا سأذهب إلى مدينة القنيطرة مثلا وبيننا وبينها 40 كيلومترا، فهي ذهاب وإياب يعني 80، لا، 80 في الذهاب وحده وليس في الذهاب والإياب. الذهاب والإياب ذاك موضوع آخر، واضح؟ إذن هو السفر في الذهاب فقط، هذه واحدة. الثاني العزم على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد دفعة واحدة. ولذلك لو أن إنسانا كان مسافرا إلى الدار البيضاء مثلا، وفي طريق قرر أن يقف في تمارا مثلا ليقضي بعض المصالح، ثم يقف وسيجلس فيها يوما مثلا، ثم ينطلق منها ثانية إلى الصخيرات ويجلس فيها بعض الوقت، ثم ينطلق ثالثة إلى بوزنيقة، ثم رابعا إلى المحمدية، وأخيرا سيصل الدار. هل يقصر الصلاة؟ لا، لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة، لأنه لم يقطعها دفعة واحدة، إنما مزقها، وهذه ليست بشيء. وكيف يقصر وهو ذهب إلى مسافة مثلا 10 كيلومترات، ثم مسافة 20 كيلومترا، ثم مسافة 50؟ هذا لا يقصر فيه، إنما يقصر في مسافة 4 برود، يعني 80 كيلومترا. واضح إخواني؟ إذن شرط ذلك أن تكون المسافة المقررة من البداية 80 كيلومترا. واضح إخواني؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، نعم، أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء، انتبهوا بارك الله فيكم، قال العلماء رحمهم الله: يشترط أن يكون عنده نية السفر أصلا، فإذا لم ينوي السفر ولكن كان يبحث عن شيء، مثلا كان يبحث عن مرعى لدوابه، فلا زال يمشي ويمشي ويمشي حتى قطع مسافة طويلة، هل يقصر؟ لا، يعني لم يخرج ناويا للسفر، هذا لم يخرج ناويا للسفر. أيضا كان يبحث عن بيت ليشتريه أو ليكتريه، فذهب هنا ذهب هنا ذهب، فخرج عن المدينة ثم استمر يبحث يبحث يبحث حتى وصل بعد 100 كيلومتر إلى البيت الذي يريده، هل يقصر هذا؟ لا، لا يقصر، يعني هذا لم يخرج قاصدا السفر. أيضا خرج يتبع يبحث عن ضائع له، فلا زال يبحث في المدينة ثم خرج عنه ثم حتى وصل إلى مسافات، لا يقصر، حتى لو وصلت ما وصلت، لأنه لم ينوي السفر أصلا، هو يبحث عن شيء ضائع له. واضح يا إخواني؟ فهذه حقيقة عليكم أن تنتبهوا لها. الثالث قال: الشروع فيه، الشروع في السفر. فإذا لم تشرع في السفر بعد، هل تقصر وأنت في بيتك؟ لا، لا تقصر وأنت في بيتك. ولذلك لو أذن عليك وأنت في بيتك قبل أن تخرج للسفر، هل تقصر؟ لا، لا تقصر، لأنك لازلت في منزلك. طب متى نبدأ القصر؟ قال العلماء: تبدأ عند الخروج من المباني. وعندما نقول المباني، المباني التي تتبع المدينة. فإذا انطلقت وتركت المباني وراءك فإنك تبدأ القصر. فعن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 ركعات، وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات، وهذا حديث الصحيحين. فإن قيل: وأنت الآن قلت لنا إذا كان ذي الحليفة بينه وبين المدينة كم؟ 15 كيلومترا تقريبا، ذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وبينها وبين المدينة حوالي 15 كيلومترا، فكيف قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما قلت إن من توقف لأمر أو توقف ليتغدى ولكن نيته مسافة 80 أو 100 كيلومتر هذا لا يقصر، لا، أنا قلت نزل في ذلك المكان وبات فيه، هذا أمر آخر، انتبه. إذا كان يقطع المسافة لكنه هو يقف هنا وهنا ويستريح هنا ويتفسح هنا، هذا ليس مسافرا، لم يقطع المسافة كاملة. واضح يا إخواني؟ لكن لو كانت نيته أن يصل إلى مثلا الدار البيضاء لكن توقف في بوزنيقة ليتغدى ثم أكمل مسيره، فهل يعتبر مسافر أم لا يعتبر مسافر؟ لا، مسافر، هو لم يتوقف قاصدا البقاء فيها، توقف فقط ليتغدى ويستمر. واضح يا إخواني؟ أيضا مثلا في الطريق هو قاصد دار البيضاء قال لكن أمر على تمارا وأزور بعض الأحباب ثم أستمر، يعني يزورهم لساعة ويستمر لا ليبقى هناك. فانتبهوا لهذه النقطة حقيقة. فننظر النبي صلى الله عليه وسلم توقف في ذي الحليفة وهو ميقاته، كان ذائبا إلى الحج فتوقف وكان يقصر في ذي الحليفة. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، والضرب لا يكون إلا بالسفر، أما إذا لم يخرج عن المباني فهذا لم يضرب حتى يسمى مسافرا. وأيضا هذا حديث صريح صحيح، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر لما بلغ ذي الحليفة، لما بلغ استغفر الله لما بلغ ذي الحليفة استغفرت الله من اللحد. كان السلف يستغفرون الله من اللحد، يعني إذا أخطأوا في اللغة في النحو كانوا يستغفرون الله وكانوا يضربون أبنائهم على اللحن. لكن الآن عندنا شيوخ مشايخ وعلماء ويلحنون لحن الفاحشة مع الأسف الشديد، الكل يلحن ولا يبالي. طيب هذا في المدينة. طيب وصاحب الخيام ماذا يفعل؟ مجرد أن يخرج من خيمته يبدأ القصر، لأن الخيام الخيمة ليست منزل، ليست يعني بلدا، فهو مجرد أن يخرج من خيمته الآن أصبح منطلقا في سفره. وذلك قال هنا فالحضري يقصر إذا عد البساتين المنسوبة إلى تلك البلد. إذا المدينة وما تابعها من مباني أو بساتين لا زالت تابعة المدينة، فإذا انطلق منها خرج عنها يعتبر مسافرا. هذه واحدة. والعمودي، لا أصحاب العمود من هم؟ أصحاب الخيام، لأنه يضرب العمود ويبني عليه الخيمة. فأصحاب الخيام العمودي وهو ساكن البادية يقصر إذا جاوز حلته، وهي البيوت التي ينصبها ليأوي إليها. يعني مثلا عدة خيام هنا هنا هنا، هذه مضارب بني فلان أو مضارب القبيلة الفلانية، فإذا خرج عنها يعتبر مسافرا. وساكن الجبل أو القرية، قرية في الجبل أو قرية في السهل لا بناء فيها ولا بساتين يقصر إذا انفصل عن منزله. انفصل عن منزله خلاص يبدأ القصر. وإلى متى يبقى يقصر؟ يبقى يقصر حتى يصل إلى المدينة الأخرى، حتى يصل إلى مباني أو مضارب أو منازل المكان الآخر الذي ينوي الذهاب إليه. وذلك قال وساكن الجبل أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين يقصر إذا انفصل عن منزله، ومنتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج. منتهى هو المبدأ، فإذا وصل إلى المباني أو الخيام أو المزارع فينتهي قصره، ينتهي قصره حتى لو كان يراه من بعيد. نعم، حتى لو كان يراه من بعيد فذلك ليس بالشيء، لأن قد ترى المدينة وبينك وبين مسافة طويلة، فهذا ليس يعني ليس سببا من أسباب أو ليس شرطا من شرائط عدم القصر، إنما الشرط أن تصل إلى المكان الذي تقصده. طيب، قال الرابع، يعني الشرط الرابع أن يكون سفر طاعة، الحج، العمرة، طلب العلم، الجهاد إلى غير ذلك الأمور، هذا سفر عبادة صح ولا لا؟ وأيضا إذا خرج للعمل يبحث عن عمل، أو كان لديه عمل في بلدة من البلدان. طيب لو خرج للهو، ذهب إلى القرية الفلانية ليلعب معهم كرة قدم مثلا، سافر من بلاده إلى بلاد أخرى ليلعبوا مباراة كرة قدم أو مباراة من المباريات، أو سافر هو وأولاده فقط للتفسح والتجوال لا لعبادة ولا لأي شيء من آخر، فقط للاستجمام ورؤية العالم. هل يجوز لهؤلاء القصر؟ الحقيقة أن هؤلاء إذا خرجوا سفر معصية، إذا خرج سفر معصية فلا يقصر. من خرج سفر معصية يعني خرج ليقتل فلان، نقول له اقصر الصلاة حتى يسهل عليك قتله بالراحة، يعني هل هذا يجوز؟ شخص خرج ليلقي القبض على أبرياء، نقول له ما شاء الله قصر صلاتك حتى تسرع في هذه الجريمة. شخص خرج مغاضبا لأبيه عاقا له وخرج من غير إذن أبيه، نقول له اقصر الصلاة حتى يسهل عليك عقوق والدك. شخص خرج إلى قرية فلانية فيها امرأة يريد أن يزني بها، نقول اقصر الصلاة حتى يكون الزنا يعني سهلا. طبعا هذا كله كما قال الله عز وجل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا اضطر لأكل الحرام غير باغ ولا عاد، من غير باغ ولا عدوان. وكذلك يقال هذه القاعدة مضطردة عند أصحابنا رحمه الله من باب سد الذرائع وتضييق سبل الحرام، فكل من خرج قاصدا الحرام فإن أحكام الرخص لا تصح له، أحكام الرخص لا تجوز. طيب لو أنه ضرب بعرض الحائط هذا الحكم وقصر الصلاة، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة لكنه آثم، صلاته صحيحة لكنه آثم. طيب خرج لهوا، خرج ليلعب كرة القدم أو ليلعب مباراة مع فريق آخر في مدينة أخرى، هذا العمل هل هو حرام؟ وليس بحرام لكنه له لهو محض، فنقول له لا، لا تقصر على سبيل الأمر أو على سبيل الكراهة، يعني أنا هو هل هو حرام أم مكروه. يعني هناك قولان في المذهب بالتحريم والكراهة، تحريم والكراهة، والأولى أنه مكروه فقط ليس بحرام. القول بحرمته يحتاج إلى دليل ولا دليل، وهذا مسافر فكيف تمنعه من القصر وليس عندك حجة قاطعة؟ لا حجة في الموضوع. وعليكم أن تفرقوا بين أمرين، بين سفر المعصية والعاصي في السفر. كيف يعني؟ أما سفر المعصية فهو من يخرج من بيته قاصدا المعصية، ما أخرجه إلا ذلك. وأما العاصي بسفره أو في سفره، ليس العاصي في سفره هو قصده ليس العصيان، هذا السفر شرب أو دخن أو صاحب واحدة في الطريق أو سرق لشخص مالا وليس هذا قصده، فهذا إثم وهذه معصية لكنها ليس لديها علاقة بالسفر، ليس لديها علاقة بالسفر، واضح إخواني؟ إذن هذا لا يؤثر على سفره، سفره صحيح، عفوا صلاته في السفر، قصره في السفر صحيح، وبعد ذلك الإثم والمعصية لها يعني هي إثم في محله ومعصية في محلها، واضح إخواني؟ إذن يحرم عليه أن يقصر الصلاة إذا خرج عاصيا لله سبحانه وتعالى، لكن الصلاة تجزئه مع الإثم. وأما إذا خرج قاصدا الأمر المباح لكنه لله، ليس لطاعة، ليس طاعة ولا معصية، وأمر مباح، فقال أصحابنا يكره له القصر. طيب إن كان السنة ليس فيها شيء من هذا، السنة ليس فيها شيء من هذا الأمر، فلا يوجد في السنة أن من خرج ملتهيا لا يقصر الصلاة، لكن الأصحاب يقولون ليس هناك دليل صريح على هذا، لكن هذه رخص وهذه عبادات، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لعبادة كالخروج للجهاد وكالخروج للحج والعمرة وغيرها، لا لمجرد الله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتهي، صلى الله عليه وسلم حاشاه، النبي صلى الله عليه وسلم منزلته أعلى من أن يلتهي ويلعب. واضح إخواني؟ طيب. ثم قال رحمه الله: وأما محله فكل صلاة رباعية أدرك وقتها في وقت السفر فلا يقصر الصبح عفوا ولا المغرب. وهذا بإجماع الأمة، إجماع الأمة أن الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء فقط، أما الفجر أو الصبح فلا تقصر بتاتا. وأما المغرب فكذلك لا تقصر بتاتا بإجماع الأمة. إذن الصبح والمغرب لا تقصران باتفاق الأمة. طيب طيب، هنا مسألة أخرى وهذه تحدث لكثير من الناس. قال: ويقصر فائتة السفر سواء قضاها في السفر أو في الحضر، كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر والسفر، في الحضر والسفر، ويقطع القصر إلى آخره. إذن هنا صورة، وهي لو أنك كنت مسافرا، فأهملت أو نسيت حتى وصلت إلى بلدك. طيب انتبهوا بارك الله فيكم. كنت مسافرا فوصلت إلى مدينتك قبل أن يدخل المغرب. يعني أعطيك مثالا صريحا: كنت مسافرا فلم تصلي الظهر والعصر في السفر حتى وصلت إلى مدينتك قبل المغرب بعشر دقائق، يعني خمس دقائق يا سيدي، خمس دقائق، هل تصلي هاتين الصلاتين حضرية أم سفرية؟ سفرية، وقد وصلت إلى مدينتك قبل أن يؤذن المغرب، ماذا تقولون؟ هو وصل في الوقت، لا زال الوقت حاضر، ولا زال في وقت الصلاتين، الوقت الضروري، يعني الوقت المضيق ضروري، يعني إذن يصليها حضرية ندركها في الوقت. طيب لو أنه وصل بعد أذان المغرب فترتبت هاتان الصلاتان في حقه سفريتين، فهل يقضيهما سفريتين أم يقضيهما حضريتين؟ ماذا يقضيهما؟ يقضيهما سفريتين، هو كذلك. إذن لأنهما ترتبتا في حقه سفريتين فإنه يقضيهما سفريتين، والعكس بالعكس. العكس بالعكس، ماذا تقصد بالعكس بالعكس؟ يعني أنه هنا شوف شنو قال. قال: وأما محله فكل صلاة، أيوة، قال يقصر ويقصر فائتة السفر سواء قضاها في السفر أو في الحضر، كما يتم أو في الحضر، كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر والسفر، ويقصر القصر أو يقطع القصر إلى آخره. هذا ليس ويقول ويقطع القصر نية إقامة. أيوة هذا لوحده، هذه مسألة لوحدها. طيب انظروا الآن، لو أنه أذن عليه الظهر في بيته فلم يصله حتى انطلق أو مسافر، هل يصلي صلاة الظهر سفرية أم حضرية؟ يصليها سفريا هو كذلك، لأنه لا زال في الوقت. فلو أنه ترك الظهر والعصر لم يصليهما في بلدته، لم يصليهما في بلدته، وسافر حتى وصل مع المغرب، سافر مع المغرب، هل يصليهما سفريتين أم حضريتين؟ هل يصلي سفريتين أم حضريتين؟ الظهر حضرية، لكن إذا خرج وقد إذا خرج وهو في طول السفر لا زال في وقتهما فهما سفريتان. لكن لو أنه أدركه في بلده المغرب فانطلق وأراد أن يصلي بعد العشاء، هل يصلي الظهر والعصر سفريتين أم يصليهما حضريتين؟ يصليهما حضريتين، لأنه خرج بعد خروج وقتهما فترتبتا في حقه حضريتين. واضح؟ واضح؟ واضح زين. طيب قال كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر، في الحضر والسفر. نعم. ويقطع القصر، ماذا ما الذي يقطع القصر؟ قال ويقطع القصر نية إقامة 4 أيام صحاب الموضع. يعني الآن سافرت من البلد، ما زلت تقصر الصلاة حتى وصلت إلى بلد آخر، فمتى تقطع القصر؟ نقول تقطع القصر إذا نويت الإقامة في البلد الجديد أو الذي ذهبت إليه، إذا نويت الإقامة 4 أيام صحاح تصلي فيها 20 ركعة، 20 صلاة، 20 صلاة. فلو أنك وصلت بعد أن صليت الصبح في بلدك فلا يحسب هذا اليوم، ولو أنك خرجت قبل الفجر، قبل الفجر ووصلت وصليت في ذلك البلد ذلك اليوم، لكنك ستخرج قبل أن تصلي العشاء في البلد الآخر، يعني أنت مكث فيه لن تصلي فيه 20 صلاة صحيحة، فلا تزال تقصر. واضح؟ إذن تقصر ما دمت ستمكث فيه 4 أيام صحيحة تصلي في كل يوم صلواتها كاملة. فإذا كنت لم تصليها كاملة فاقصر، أما إذا كنت ستصليها كاملة فإنك تتم. واضح يا إخواني؟ إذا نية الإقامة 4 أيام صحاح هذا يقطع السفر. واضح؟ كلامي واضح يا إخواني؟ طيب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسك مكة 3، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن أن يرجعوا فيما هاجروا فيه، فنهاهم أن يمكثوا في مكة. إذن معنى هذا الحديث أن مكوثهم 3 أيام هو سفر، فإن كان فوق ذلك فلم يعد سفرا، أصبح إقامة. واضح يا إخواني؟ هذه واحدة. الدليل الثاني ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة أو 12 ليلة. وهذا يعني مع الحديث الماضي يدل على مسألة، وهي أن كل من دخل بلدا أو مدينة ولا يدري كم سيمكث فيها، يعني مثلا سافرت من هنا إلى بلد آخر لكن ستمكث هنا يوما وهنا يوما وهنا يوما وأنت لا تدري كم ستمكث، فما ما دمت ستتنقل ولن تمكث 4 أيام في مدينة معينة فأنت أقصر إلى ما لا نهاية حتى تنتهي، حتى لو أخذ ذلك منك شهورا، نعم حتى لو أخذ منك شهورا. وأيضا لو ذهبت إلى مدينة تبحث عن عمل فكل يوم تقول اليوم أنتهي اليوم أنتهي وأنت لا تدري متى ستنتهي، فما دمت لا تدري متى ستنتهي فاقصر، أنت في قصر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر هذا رضي الله عنه الذي رواه إمام مالك في الموطأ وما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما عام الفتح يقصر الصلاة، والعلماء لما حسبوها قالوا إنه مكث حوالي 4 أيام في مكة فقط ثم انتقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث المدة كلها في مكة، لما فتح مكة جلس 4 أيام ثم انتقل ثانية إلى حنين وقاتل في غزوة حنين صح؟ بعد أن انتهى ذهب إلى الجعرانة، ذهب إلى الطائف ومكث في الطائف مدة لكن لم تفتح عليهم الطائف، ورجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، اعتبر منها يعني اعتبر يعني أحرم منها ودخل إلى مكة معتمرا من الجعرانة، وهي أبعد الحل، أدنى الحل التنعيم وأبعده الجعرانة. فقالوا إنه استنبطوا من هذا أيضا قضية 4 أيام التي ذكرت لكم، واضح يا إخواني؟ ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما، مكث في تبوك 20 يوما لكنه كان هناك قتال وجهاد وكذا، فمكث مدة هنا ويعني وعقد صلحا مع أكيدر دوما وذهب إلى وعقد مع يوحنا بن رؤبة الذي كان ملكا على أيلة، فإذا يعني انتقل هنا وهنا وصلح وكذا وينتظر فجأة العدو في أي لحظة، يعني فإذا لم يجمع مكثا مدة معينة إنما لا بقي ينتظر فبقي 20 يوما ثم رجع ثانية، كما روى ذلك أبو داود في سننه وصححه ابن حزم وصححه أيضا الإمام النووي رحمه الله في شرح المجموع في المجموع شرح المهذب، واضح يا إخواني؟ إذن باختصار شديد حتى ننتهي، إذا سافرت مسافة 80 كيلومترا أو ما قاربها فإنك تقصر الصلاة ولا تزال تقصر حتى تصل إلى مكانك الذي قصدته ونويت أن تمكث فيه أكثر من 4 أيام، فإن لم تنوي ذلك ولم تدري كم ستمكث فلا تزال تقصر، فإن نويت أن تمكث فيه أقل من 4 أيام فإنك تقصر، فإن نويت أن تمكث فيه ليس في البلد كله في المدينة 4 أيام صحاح فإنك تتم وأنت مقيم لست مسافرا، واضح يا إخواني؟ هذا هو تحصيل المذهب في هذه الأمور، وهو أحوط أحوط مما يفعله كثير من الناس من الإتماء القصر، يعني مدة يعد نفسه، وحتى بعض الناس يمكن سنوات يقصر بحجة أنه طالب في الخارج وسيرجع إلى بلده أو بحجة أنه كذا أو بحجة أنه، هذا يبعث على الاستهانة بالعبادات، وإن كانت هذه الأقوال قال بها علماء، أنا لا أقول أنه لم يقل بها علماء بل قال بها علماء وكبار أئمة، لكن مشهور المذهب أحوط في هذا الباب كله. وأيضا بعض الناس يقول أنا أقصر وليس للقصر مسافة، فتجد قد يقصر مسافة يعني قليلة جدا 40 30 20، يقول بالعرف، وهذا أمر لا ينضبط. فلذلك الأحوط هو هذا القول، هذا القول هو الذي ينضبط. فإذا ذهبتم إلى مسافات أقل، إلى المحمدية أو إلى القنيطرة أو غيره فلا تقصروا. طيب لا عليه أن لا لا يجوز له ذلك، ما دام سيصل قبل، سيصل إلى بلدته قبل خروج الوقت لا يقصر، لا يجوز له أن يصلي في القطار. وهذه مسألة أخرى يا إخواني انتبهوا، بعض الناس يسافر في الطائرة أو في القطار أو في الباخرة، فإذا جاء الوقت أدركه الوقت يجمع ويقصر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يصلي جالسا وإلى غير القبلة. فإذا كان متيقنا أنه سيصل قبل خروج الوقت فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يصلي في الطائرة حتى ينزل، هذه واحدة. فإن كان متيقنا أنه سيصل بعد خروج الوقت فعليه وقد ركب مع دخول الوقت الصلاة، فعليه أن يجمع جمع تقديم، وسيأتي سنتحدث عن الجمع. ويعني فإن كان مسافرا يعني مثلا هنا ذهب إلى المطار والمطار بيننا وبينه يعني مسافة القصر فيقصر في المطار، أما إذا كان المطار في بلدته فلا يقصر، يمكن أن يجمع من غير القصر. قضية الجمع سنتحدث عنها، لكن في جميع الأحوال لا يجوز له أن يقصر أو يصلي في الطائرة. لكن لو أنه خرج قبل دخول الوقت ويعلم يقين أنه سيصل بعد خروجه فيجب عليه أن يصلي في الطائرة، لا حل له إلا ذلك. إذا انتبهوا يا إخواني، الناس تعبث بأحكام الله عز وجل. وأنا مرة كنت مع شخص، ومفترض أنه شخص متدين يعني، وبل يعمل لدين الإسلام ونشيط، فقلت له يا أخي لا يجوز لك أن تصلي. قال يا شيخ الله أكبر، وصلى في مجلسي في الطائرة. كيف يا شيخ؟ قلت له يا أخي الكريم عليك أن ترجع إلى أهل العلم وتسأل، أما هكذا أن يعني تستبد برأيك بالجهل هذا لا يليق ولا يجوز. لكن سبحان الله الناس ما عادوا يعني يرجعون إلى العلماء، وأصبح الكل يبني دينه بالهوى والرأي والتشهي، هذا كلام باطل يا أخي، لأن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. طيب مسألة الأخيرة وبها ننهي الدرس إن شاء الله. قال فائدة: اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح، لكنه يكره وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم، فإن اقتدى به لزمه اتباعه ولا إعادة عليه، وإن اقتدى المقيم به فكل على سنته، فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم من ركعتين أتى المقيم بما بقي من صلاته. شوف يا إخواني، اقتداء المسافر بالمقيم مكروه عند أصحابنا. لماذا؟ قال لأن المقيم، لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، وإتمام المسافر لصلاته مكروه، صح ولا لا؟ طيب ولكن صلاته في البيت لوحده وتركه للجماعة أيضا مكروه. فاختلف العلماء، قال ابن رشد يصلي في بيته ويقصر فيفعل سنة القصر خير من أن يصلي في الجماعة فيتم. وقال اللخمي لا، العكس، صلي في الجماعة ويتم ويأخذ أجر الجماعة وهو أجر مؤكد خير من أن يجلس في بيته ويصلي لوحده فذا هكذا، وإن كان يعني قد قصر صلاته وفعل السنة. وقول اللخمي رحمه الله أولى وأحوط، لا أقول أحوط، ولكن هو أولى، أولى من عدة وجوه، لأن صلاة الجماعة يعني مؤكدة في أحاديث، بل بعض العلماء ذهب إلى وجوبها، فلذلك حقيقة قول اللخمي يعني مقدم في من حيث الدليل أو يعني أقوى دليلا. والأصل في هذا ما رواه. إذا الآن إذا صليت أنت وأنت مسافر خلف متم عليك أن تتم، واضح؟ وإذا صلى الحضري وراء المسافر فالحضري يصلي صلاته والمسافر يصلي صلاته، يعني إذا سلم ركعتين يكمل الآخر وانتهى الأمر ولا حرج في هذا. طب ما وجه الكراهة؟ قال اختلاف النيات وكذا، وهذه كراهة خفيفة يعني ليست بالشيء. والحقيقة حقيقة إذا جئنا نبعد النظر لا يوجد دليل على الكراهة أصلا. والأصل في هذا ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه. عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه وضعفه بعض أهل العلم، لكن يعني مما يشهد له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. مسلم روى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربع ركعات في حال إذا أتم بمقيم؟ فقال: ذلك السنة. الصحابي إذا قال السنة يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل صريح في أن هذا الأمر هو السنة. وروى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ليس عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. وروى عن ابن عمر رضي الله عنه، يعني إمام مالك أيضا روى عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذه هي أدلة هذا الباب وهذا فقهه، ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.